بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة العبودية، وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه. وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله، الأبرار منهم والفجار، والمؤمنون والكفار، وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فما شاء كان وإن لم يشاءوا، وما شاءوا إن لم يشاءه لم يكن، كما قال تعالى: أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره، ولا مالك لهم سواه، ولا خالق لهم إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه، وسواء علموا ذلك أو جهلوه. لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به، بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه، ولا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: وتحرير ذلك، أي تمييز العبادة التي أمر الله جل وعلا بها، وتمييز العباد أو تمييز الناس من حيث هذه العبادة. يقول رحمه الله: أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه، وهذا شامل لجميع الخلق، لأنه ما من أحد إلا وهو مقهور مربوب للرب جل وعلا، لا خروج له عن تقدير الله جل وعلا وتدبيره وتصريفه وملكه وإرادته، فهذا يشمل جميع الخلق. ومنه قول الله تعالى: أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فقسم الله جل وعلا الإسلام له، وهو الانقياد لأمره، قسمه إلى قسمين: إسلام طوعي وإسلام بالكره. أما الإسلام الطوعي فهو المحقق القائل من عباد الله الذين عبدوه عبادة اختيارية، فامتثلوا الأمر واجتنبوا النهي، فتعبدوا له بالشرع. وأما الذين أسلموا طوعا كرها فهم أولئك الذين فهم جميع من خلقه الله عز وجل، لا خروج لهم ولا إمكان لهم أن ينفكوا عن تصريفه وتدبيره وملكه جل وعلا. وهذا يستوي فيه المسلم والكافر، وهذا المعنى هو الذي ذكره كثير من العلماء في معنى الإسلام كرها، أنه تصرف الرب جل وعلا بعباده في ملكه ورزقه وتدبيره وخلقه. واضح هذا المعنى؟ طيب، هذا لا يخرج عنه أحد. قال بعض العلماء، وذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله، يقول: وعامة السلف على أن الإسلام كرها ليس فقط تصريف الله عز وجل لعباده بمقتضى الربوبية، بل هو أمر زائد على ذلك، أمر زائد على ذلك، وهو أن كل أحد لا بد أن يعبد الله شاء أم أبى، فإن العبادة والعبودية أمر ذاتي في المخلوق، ولكن الناس منهم من يستجيب لنداء الفطرة وداعي الجبلة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، ويمضي في عبادة الله ويتبع ما جاءت به الرسل، وهذا يمدح ويثنى عليه، ومنهم من يعرض، ولكنه لا بد أن يكون منه عبادة لله جل وعلا عند الفاقة والحاجة، كما قال الله جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وهذه عبادة كرها أو طوعا؟ لا، كرها في الحقيقة، كرها، لأنه لو كانوا في حال الأمن لما عبدوه، وإنما عبدوه لما احتاجوا إليه واضطروا إليه سبحانه وتعالى. وهذا المعنى نقله شيخ الإسلام رحمه الله عن عامة السلف، وهو معنى جيد في تفسير الآية. فيكون العبادة كرها لها صورتان: عبادة وهي في جميع الخلق، عبادة بمعنى عدم الخروج عن حكم الله القدري، عن مقتضى ربوبية الله عز وجل، والثاني عبادة عند الحاجة والافتقار والضرورة إلى رب الأرباب، رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذان المعنيان تشملهما الآية. المؤلف رحمه الله في هذا الموضع ذكر أي المعنيين الآية؟ الذي هو إيش؟ عدم الخروج عن مقتضى الربوبية، وأن الناس جميعا تحت قهره وإرادته، لا خروج عن إرادة الله وملكه وتصريفه وتدبيره سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر بعد الآية: فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم. هل فيها أحد يتمكن من أن ينفك عن هذا؟ ما يمكن أبدا. فالله جل وعلا رب كل شيء سبحانه وبحمده. ثم قال رحمه الله: لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك وآمنوا به. عرفوا إيش؟ عرفوا ربوبية الله سبحانه وتعالى، وآمنوا بذلك ولم يقتصروا عليه، بل امتثلوا الأمر والنهي، بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه لا يقر له ولا يخضع. وهؤلاء الذين اكتفوا من تحقيق الإسلام والعبودية بالمعنى العام الذي يشمل كل أحد، وهو التصريف والتدبير، فهؤلاء ما خضعوا لله حقيقة، فهم خارجون عن أمر الله الشرعي، وإن كانوا لا يتمكنون من الخروج عن أمره القدري. نعم، واصل القراءة. فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقول رحمه الله: فالمعرفة بالحق إذا كان مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه. لماذا كان ذلك عذابا على صاحبه؟ لأنه مخالف لمقتضى الفطرة التي فطر الله عز وجل الخلق عليها، وكل ما خالف الفطرة كان سببا للعذاب في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك هؤلاء المعارضون لما جبل الله عز وجل عليه الخلق وفطرهم عليه من عبادته، إما بإنكار الخالق جل وعلا أو بصرف العبادة لغيره، لا تسكن أفئدتهم، بل هم في ضيق وضنك وشدة لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: فمن أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. المعيشة الضنك هي في هذه الدنيا قبل الآخرة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على سوء حال الجاحدين المكذبين. فما معنى الجحود؟ الجحود هو إنكار المعلوم، وهذا خلاف ما عليه اصطلاح الفقهاء، فالفقهاء عندهم الجحود بمعنى التكذيب، وهو خلاف الاستعمال القرآني، فإن الاستعمال القرآني الجحود غير التكذيب. يدل لذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فنفى عنهم التكذيب وأثبت لهم إيش؟ الجحود. فدل ذلك على أن التكذيب غير الجحود. فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الجحود إنكار المعلوم، وأما التكذيب فقد لا يكون معلوما للمكذب، فقد يكذب بما يجهل، أما الجحود فلا يكون إلا مع تمام العلم. فقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هذا أيضا يدل على أنهم لا يكذبون لحصول اليقين. استيقنتها أنفسهم يعني قر صدقك في قلوبهم وفي نفوسهم، فالاستيقان هو القرار مأخوذ من اليقين إذا قر الشيء. جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ثم قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق. وكتمان الحق إخفاؤه وتكذيبه وهم يعلمون. وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم. فإن اعترف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله، وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه، لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك، وقد يعبد الشيطان والأصنام. ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار، ولا يصير بها الرجل مؤمنا كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما هي العبودية التي لا يحصل بها التفريق بين أهل الجنة والنار؟ العبودية القهرية، العبودية الكونية، العبودية التي تتضمن الإقرار بأن الله رب، بأن الله رب كل شيء، هذه ما تفرق بين أهل الجنة وأهل النار، ولا يحصل بها الإسلام، بل لا بد أن ينضاف إلى هذا الإقرار بأنه لا إله إلا الله. فإن مجرد الإقرار بأن الله رب العالمين الخالق المالك الرازق المدبر دون أن يتبع هذا إفراد له جل وعلا بالعبادة وتقرب إليه سبحانه وتعالى بالطاعة والامتناع من المعصية وأعظم الطاعات التوحيد وأعظم المعاصي الشرك، فإنه لا ينفع ولا يحصل بذلك الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ثم استدل لذلك بأن الله جل وعلا قال في المشركين في أهل مكة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأثبت لهم إيمانا وأثبت لهم شركا، فقال وما يؤمن أكثرهم بالله، فهم يؤمنون معهم إيمان بالله عز وجل، لكنه إيمان مخلوط بالشرك المحبط للعمل المذهب لثمرة ذلك الإيمان. ثم بيّن المؤلف رحمه الله ما الإيمان الذي كان معهم وما الشرك الذي أثبته الله لهم، فقال فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون وكثير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر. طيب يقول وكثير ممن يتكلمون في الحقيقة ويشير بهذا إلى كلام الصوفية حيث إنهم يعتنون بتقرير الربوبية ويشيرون إلى أنه هو الحقيقة هو الغاية ويجعلون ذلك تفسيرا للا إله إلا الله فيقولون لا إله إلا الله أي لا قادر على الخلق لا صانع لا مكون إلا الله جل وعلا لا رب إلا الله وهذا لا إشكال أنه تفسير مخالف لما دل عليه الكتاب وما دلت عليه السنة وما كان عليه سلف الأمة وما تقتضيه لغة العرب فتفسير لا إله إلا الله بأنه لا رب إلا الله أو لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله أو لا صانع إلا الله تفسير باطل خلاف ما جاءت به الرسل فإن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله وكل من فسر هذه الكلمة أو شرحها بخلاف هذا فقد ضل عن سواء السبيل وخالف ما كان عليه السلف المتقدمون فيجب أن يعلم أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله فلا إله إلا الله فيها إثبات إيش الإلهية لله وحده دون غيره وهذا الذي وقعت الخصومة فيه بين الرسل وأقوامهم فإنهم لم يكونوا يجادلون في أن مع الله خالقا فإنهم يقرون بأنه لا خالق إلا الله كما دلت على ذلك الآيات الكثيرة ومنها ما ذكر المؤلف رحمه الله في المقطع السابق في قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله هذا إقرار بأي شيء توحيد الربوبية قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون فهذا إقرار لا إشكال فيه إقرار بالربوبية لا إشكال فيه لكن الذي وقعت فيه الخصومة هو الإلهية هو إفراد الله بالعبادة ولذلك عظم عندهم أن يدعوهم إلى عبادة الله وحده فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب ما طاقته قلوبهم ولا تصورته عقولهم ولا قبلته نفوسهم لما شبوا عليه ودرجوا عليه وورثوه من الشرك من آبائهم فجعلوا ذلك أمرا عظيما يدعو إلى التعجب ويدعو إلى أن يتواصى بعضهم مع بعض في الصبر على ما هم عليه من الشرك والكفر فقول المؤلف رحمه الله وكثير ممن يتكلم في الحقيقة أي الحقيقة التي يجب العناية بها وإدراكها والتي يحصل بها السبق لا يشهد إلا هذه الحقيقة أي الربوبية لا يشهد إلا الربوبية قال وهي الحقيقة الكونية وهي أن الله جل وعلا رب كل شيء الخالق المالك الرازق المدبر لا يشهد إلا هذا فلا يشهد أنه يجب أن يفرد بالعبادة إنما يشهد أنه الخالق المالك الرازق المدبر ثم قال رحمه الله وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها لأنه في إثباتها والإقرار بها وفي معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر فهي لا تميز أهل الإسلام عن غيرهم قال بل وإبليس معترف بهذه الحقيقة عندنا كثير من يتكلم في الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة عندي لا يشهد إلا هذه الحقيقة ما خالف لكن المعنى واحد لكن هذا أقوى يعني أنهم لا يرون إلا هذا وهو الواقع يعني النسخة اللي عندي هي المطابقة لحالهم لا يشهدون إلا توحيد الربوبية ويجعلونه الغاية والمقصد والمطلب وهم في هذا جنوا على أنفسهم وحرفوا ما جاءت به الرسل، لأن من عنده أدنى إدراك ومعرفة بما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه وما جاءت به الآيات يدرك أنهم على ضلال مبين، وأنهم لم يزيدوا على ما كان يقر به أهل الجاهلية من المشركين الذين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم. نعم. بل وإبليس معترف بهذه الحقيقة وأهل النار. قال إبليس: ربي فانظرني إلى يوم يبعثون. فأثبت الربوبية حيث قال ربي، فلم ينكر أنه رب العالمين. نعم. وقال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره وأنه مدبره، وذلك في الآية الأخيرة: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني. فالتأخير ليس إليه، التأخير لرب العالمين، هو الذي يدبره وهو الذي يمده ويمنعه، وهو الذي يعطيه ويمنعه، ولذلك جعل طلب التأخير من رب العالمين. هذا وجه الدليل في هذه الآية على إقرار إبليس بالربوبية، حيث إنه جعل التأخير معلقا بمشيئة الله جل وعلا وتقديره وإرادته، ليس له من الأمر شيء. نعم. وكذلك أهل النار قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. هل أنجاهم هذا الإقرار من النار؟ لا، هم قالوها وهم في النار نعوذ بالله منها. نعم. وقال تعالى عنهم: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار. شرع الشيخ رحمه الله هنا بيّن الشيخ رحمه الله إلى الحقيقة الثانية التي يحصل بها النجاة، وهي الحقيقة إيش؟ الدينية، وهي إفراد الله بالعبادة، وهي طاعة الله عز وجل. هذا هو الذي يجب على المؤمن أن يتسابق فيه وأن يسعى إليه وأن يكون همه في تحقيقه. إذن كم حقيقة ذكر المؤلف رحمه الله؟ الأخ أنت إيه؟ حقيقتين. الحقيقة الأولى الكونية، الحقيقة الكونية وهي أن الله جل وعلا رب العالمين. الحقيقة الثانية الألوهية، وش معناها؟ إفراد الله بالعبادة. نعم. وإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان كان من أشر أهل الكفر والإلحاد. يعني إذا أضاف إلى هذا الاختلال في الاعتقاد، وهو أنه لا يشهد إلا ربوبية الله عز وجل ولا يسعى إلا إلى الإقرار بالربوبية، إن أضاف إلى ذلك إسقاط الأمر والنهي، وهو أن يقول لست مخاطبا بالأمر والنهي، الأمر والنهي للعوام، أما أنا فلا أمر ولا أنهى، فهذا شر من أهل الكفر، أشر من أهل الكفر والإلحاد، بل هو شر أهل الكفر والإلحاد، لأنه ضم إلى الإخلال بالتوحيد الإخلال بالأمر والنهي، وهذا يقع فيه كثير من غلاة الصوفية الذين يسلكون الطرق المنحرفة المبتدعة في التعبد لله عز وجل، يبلغ أحدهم حدا يسقط عنه التكليف فلا يؤمر ولا ينهى. نعم. ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد وهو طيب. العبد أشار المؤلف رحمه الله في آخر الكلام إلى الخضر وهو حجة كثير من المتصوفة في إبطال الأمر والنهي حيث يقولون إن الخضر لم يلتزم شريعة موسى فإنه فعل ما يخالف الشريعة ظاهرة حيث إنه أعطل السفينة وقتل الغلام وبنى الجدار من غير أجرة مع الحاجة ومع أن القوم لم يضيفوه لم يعطوه حقه في الضيافة فلما خالف مقتضى الشرع دل ذلك على أنه يبلغ الولي مبلغا يسقط عنه التكليف ويصبح كل ما يفعله طاعة لله سواء كان موافقا للشرع أو مخالفا للشرع فإذا قتل فهو طائع لله إذا زنى فهو طائع لله إذا سرق فهو طائع لله لماذا؟ لأنه سقط عنه الأمر والنهي وشهد الحقيقة الكونية وهي أن الله رب كل شيء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فلما شاءه الله فقد أحبه وهذا يعني ضلال وظلمات بعضها فوق بعض ولذلك الشيخ ولذلك قال الشيخ رحمه الله كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين لأنه يفضي إلى إبطال الشرائع هذا القول يفضي إلى إبطال الشرائع يؤدي إلى أنه لا تقوم شريعة وإلى إبطال ما جاءت به الرسل لأن ما جاءت به الرسل تعبيد الخلق للرب جل وعلا بامتثال الطاعة والانتهاء عن المعصية وأصل ذلك الإقرار بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده وإفراده سبحانه وتعالى بالتوحيد فالشيخ رحمه الله يقول ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنه الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين والخضر عليه والخضر رضي الله عنه الصحيح أنه أنه ولي من الأولياء وليس نبيا هذا أصح قولي العلماء فيه والعلماء لهم فيه قولان جمهور العلماء على أنه ولي وقال بعض أهل العلم إنه نبي والصحيح الثاني وهو الذي عليه أكثر العلماء من أصحاب الإمام أحمد ومن غيره أنه ولي هنا خلوا الأول والثاني الصحيح أنه ولي هذا الذي عليه جمهور العلماء من أصحاب الإمام أحمد ومن غيره نعم بدأ الشيخ رحمه الله إلى في الكلام عن النوع الثاني من أنواع العبد كل هذا الذي تقدم كلام في النوع الأول وهو العبد بمعنى المعبد وهو العبودية القدرية العبودية التي يشهد فيها حقيقة الربوبية وذلك لا يخرج عنه أحد فهي العبودية القهرية النوع الثاني من العبادة أو من معنى العبد نعم نعم حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد الكلام مفهوم يا إخوان ولا فيه إشكال ها؟ نرد عليهم في الخضر في وقت الأسئلة إن شاء الله بإذن الله نعم تقدم هذا قريبا في قراءة لنا في كتاب الفرقان لكن لا مانع أن نعيد إن شاء الله في الأسئلة إذا مشى الوقت نعم حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد وهو العبد بمعنى العابد فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه فيطيع أمره وأمر رسله ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين ويعادي أعداءه وهذه العبادة متعلقة بإلهيته تعالى ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر. فالإله هو الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. هذا معنى الإله. الإله هو الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم. فالإله فعال بمعنى مفعول مثل كتاب بمعنى مكتوب. فالإله هو المألوه الذي تألهه القلوب أي تعبده وتحبه وتتعلق به جل وعلا. فمعنى الإله هو الذي يألهه القلب أي يتعلق به ويحبه ويعبده بكمال الحب وكمال التعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء. وذكرنا أمس تعريفا للإله في الدرس السابق، قلنا إن الإله اسم لما قصد بشيء من العبادة، أليس كذلك؟ ها؟ لا ما أذكر. على كل إله هو ما قصد بشيء من العبادة، ما قصد بشيء من العبادة. وهنا تعريف الإله الحق وهو الله جل وعلا، هو الذي يألهه القلب أي يتعلق به ويعبده بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. ثم قال: وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها، وبها وصف المصطفين من عباده، وبها بعث رسله. وأما العبد بمعنى المعبد، يعني المعنى الأول الذي تقدم الكلام عليه، سواء أقر بذلك أو أنكره، فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر. فسواء أقر بالمعنى الثاني أو أنكر المعنى الثاني فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر، لكن يتحقق الإيمان بالإقرار بالمعنى الثاني، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه لا إله غيره، وأنه الذي تألهه القلوب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. نعم. وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته، وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين، ومن اكتفى بها في بعض الأمور دون بعض، أو في مقام دون مقام، أو حال دون حال، نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية. وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون وكثر فيه الاشتباه على السالكين، حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين للتحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيهم إلا الله الذي يعلم السر والإعلان. يشير بهذا إلى مشايخ الصوفية الذين غلبوا النظر إلى جانب الربوبية وجعلوه هو الغاية والمطلوب والمقصود، وهم في الحقيقة أخطأوا السبيل وخالفوا طريق الرسل، حيث إنهم جعلوا ما أقر به المشركون هو المطلوب من كل أحد، وبه يحصل الفلاح والنجاح. المهم أنه لابد أن نفرق بين العبودية القهرية والعبودية الاختيارية الإرادية الاختيارية الشرعية. العبودية القهرية تشمل جميع الخلق، لا يخرج عنها أحد، المؤمن والكافر، ولا فيها فضل ولا سبق. أما العبودية الاختيارية فهي الخاصة بعباد الله المؤمنين الذين حققوا الإسلام وآمنوا برب العالمين، وهي التي وصف الله بها عباده المصطفين. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نأمل من الشيخ إعادة غلط الصوفيين. غلط هؤلاء في أنهم فسروا لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، هذا غلطهم، هذا أصل غلط، حيث أخطأوا في فهم معنى لا إله إلا الله. فلما أخطأوا في معنى لا إله إلا الله أخطأوا في ما الذي يجب على المؤمن أن يحققه ويسعى إلى تحصيله. فالذي يفهم أنه لا خالق لا إله إلا الله، أنه لا خالق إلا الله، يسعى إلى تحقيق معنى أنه لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، لا مالك إلا الله، لا رازق إلا الله. وهذا أمر مستقر في الفطر يقر به المؤمن والكافر، وليس هو الذي جاءت الرسل تدعو إليه قصدا، بل جاءت تدعو إليه لتتوصل إلى توحيد الإلهية الذي هو المقصود بالرسالة. فإن الله ما أرسل من رسول ما أرسل رسولا إلا وأمره بأن يدعو إلى لا إله إلا الله، إلى عبادة الله وحده لا شريك له. هذا الذي غلط فيه الصوفية وغيرهم، فوقع عندهم إشكال في معنى، في المعنى الذي يجب على المكلف، ما الذي يجب على المؤمن تحقيقه. ورددنا على من فسر لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله من أربعة وجوه، وزدنا عليهم من أربعة وجوه. أنها أولا أن هذا التفسير إيش؟ مخالف للكتاب، ومخالف للسنة، ومخالف لطريق السلف الصالح، ومخالف لما تقتضيه اللغة. فإنه لا يفسر الإله في لغة العرب بالرب، لأن الرب هو الرازق، هو المصلح، هو السيد، هو المالك. أما الإله فهو المألوه المعبود، وفرق بين المألوه المعبود وبين الرب الخالق الرازق المالك المدبر. فهذا تفسير لا تساعده اللغة، وهو مخالف لما تقدم من الكلام في كتاب، ما تقدم الإشارة إليه من القرآن والكتاب، من القرآن والسنة وإجماع السلف. طيب نرجع. العبودية الاختيارية هي معنى لا إله إلا الله، إفراد الله بالعبادة، القيام بالطاعة وترك المعصية، هذه العبودية الاختيارية. أما العبودية القهرية هذه ما يحمد عليها الإنسان ولا يمدح بها. قال الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. العبودية هنا من أي نوع؟ قهرية. هل أحد يمكن أن يخرج وينفك عن هذا النوع من العبادة؟ ما يمكن. إن كل ما في أحد في السماء ولا في الأرض إلا سيأتي الرحمن جل وعلا يوم القيامة عبدا ذليلا خاضعا لا خروج له عن حكم الله وتصريفه جل وعلا. طيب أنتم الكلام واضح يا إخواني ولا فيه إشكال؟ المهم اللي ما يتضح له شيء يسأل، لا تستحوا من السؤال، فإن السؤال مفتاح العلم. نعم. الخضر إيه، ما قلنا على جثة الأسئلة؟ لا، هذه أسئلة تصور المحراب على قبل إقامة في نهاية الدرس، ولا متشوفين نجاوب عليها الآن. طيب الجواب على، حنا ذكرنا الجواب على احتجاج الصوفية بمخالفة الخضر لشريعة موسى، ما الجواب؟ أولا أحسن، هذا الجواب الأول، أن الخضر ليس مكلفا بشريعة موسى، لأن موسى عليه السلام كان مبعوثا لبني إسرائيل. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني بشير، قبل هذا هل في شيء قبل هذا؟ صالح، نعم قبل هذا، هذا يبيله شرح، خلني نشوف قبله. نعم ها، أكيد ها، نعم هو اللي أشار إليه الأخوات. طيب على كل حال الجواب الأول أن الخضر لم يكن مرسلا لم يكن ممن أرسل إليه موسى بل إنه لا يعرف موسى كما دل على ذلك سؤال حيث قال موسى بني إسرائيل لما سلم عليه قال وأنا بأرضك السلام قال له من أنت قال موسى بني إسرائيل فهو سمع به لكنه لم يخاطب بشريعته وإلا لكان يجب عليه أن يسير إليه مما يدل على أنه ليس مخاطبا بشريعة موسى أنه قال إني على علم علمني الله إياه ها لم تعلم وأنت على علم علمك الله إياه لم أعلم فدل ذلك على الاختلاف في العلم والشريعة الأمر نعم الاختلاف في الأمر والتعبد وأنه ليس متعبدا بشريعة موسى الثاني ما ذكره الإخوان من أن الخضر في الحقيقة لم يفعل ما يخالف الشريعة ولذلك لما بين الخضر السبب لموسى هل أنكر عليها وقبل منه قبل منه ولم ينكر عليه فما فعله الخضر موافق للشريعة وإن كان في ظاهره مخالف لأن موسى خفي عليه ما علمه الخضر من حقائق هذه الأمور فالخضر علم أن وراء هذه السفينة ملكا يأخذ كل سفينة غصبا فأراد أن يصلح الأمر لهؤلاء ويخفف الضرر ويدفع الضرر على الضرر أدنى فنقب نقبا في السفينة وكذلك علم من حال الولد أنه سافر وأنه سيرهق والديه وسيكون سببا للفتنة فقتله ولذلك لما سأل الخارجي ابن عباس رضي الله عنه عن قتل الولدان قال كما قتل الخضر الغلام قال إن كنت علمت منه ما علمه الخضر من الغلام فاقتله لأنه من باب دفع الصائل فما فعله الخضر خلاصة الجواب ما فعله الخضر لم يكن مخالفا للشريعة بل هو موافق للشريعة وإنما أنكر عليه موسى الأمر لأنه خفي عليه موجب وسبب هذا الفعل ولا إشكال أن الإنسان متعبد بالظاهر فأنت إذا رأيت مثلا شخصا يقمز على بيت تنكر عليه ولا تنكر عليه تنكر عليه يمكن أن يكون يعني تصوره لهذا البيت لينقذ ما في غريب ينقذ هنا ينقذ محرير مثلا أو ينقذ مريض أو ما أشبه ذلك المهم قد يكون هناك سبب أباح لهذا الذي تسور الجدار خفي على المنكر وهذا لا إشكال فيه فملخص الجواب من جهتين الجهة الأولى أن الخبر إيش لم يكن متعبدا بشريعة موسى والثاني أن الخبر لم يفعل ما يخالف الشريعة أصلا نعم نعم نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا إلا أنا فإن فتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق للحق والرجل من يكون فنازعت أقدار الحق بالحق للحق فنازعت أقدار الحق بالحق للحق زيدوا نعم فإن فتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله، لكن كثير من الرجال غلطوا فيه، فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحد. نشرح كلام عبد القادر، يقول: وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه، فبين أن كثيرا من الرجال يعني من الناس إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، والإمساك هنا معناه الاستسلام، وليس الإمساك الذي جاء به الأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا كما في بعض الآثار، فإن الإمساك هناك محمود، وأما الإمساك هنا فهو مذموم. فمعنى الإمساك هنا أي أنهم يستسلمون للقدر فيتعبدون لله بالقدر لا بالشرع، فإذا كان القدر يخالف الشرع لم يأخذوا بالشرع بل أخذوا بالقدر، وهذا لا إشكال أنه مذموم وأنه مخالف لما أمر الله به ورسوله، لأن ما أمر الله به ورسوله هو الشرع لا القدر. أمرنا أن نؤمن بالقدر لكن لا أن نستسلم له، ومعنى عدم الاستسلام له أن ننازع القدر بقدر الله عز وجل، أن ندفع القدر بالقدر، ندفع قدر الحسنة، ندفع قدر السيئة بالحسنة، ندفع قدر المرض بالدواء، ندفع قدر الجوع بالأكل، ندفع قدر العطش بقدر الشرب. هذا مراد الشيخ رحمه الله في قوله: إلا أنا فإني انفتحت لي فيه روزنة، يعني نافذة كوة، فنازعت أقدار الحق، يعني أقدار الله جل وعلا بالحق، يعني فليست منازعة بالباطل، للحق أي لتحقيق الحق. والرجل من يكون منازعا للقدر، معنى منازعا للقدر أي غير مستسلم له، لأننا لو استسلمنا للقدر ما حصل الإنسان شيء ولا فعل شيئا، تعطلت أمور دينه ودنياه، لأنه يترك الصلاة ويقول هذا قدر الله، يترك العمل والكسب ويقول هذا قدر الله، يرى المعاصي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر يقول هذا قدر الله، وهلم جر، وبهذا تفسد الشرائع والأديان. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: فالرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر، يعني لا من يكون مستسلما للقدر، لا ينازع القدر بالقدر، لا يدفع قدر الله بقدر الله. هو حتى تفهم الأمر ويجلو لك الكلام، اذكر ما كان من عمر رضي الله عنه، فإنه خرج إلى الشام رضي الله عنه وبلغه في الطريق أن فيها طاعونا، نزل في أرض الشام الطاعون، فرجع رضي الله عنه فأدركه أبو عبيدة فقال: يا عمر أتفر من قدر الله؟ فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن قال: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، يعني لو صدر هذا من غيرك كان مقبول، لكن منك وأنت من وأنت أمين هذه الأمة ومن فقهاء ومن أجل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين له بفقهه العميق قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. فهذا مراد الشيخ رحمه الله بمنازعة القدر، أن يدفع قدر الشر بقدر الخير، أن يدفع قدر السيئة بقدر الحسنة، أن يدفع قدر الضرر بقدر الإصلاح، أن يدفع قدر الجوع بقدر الأكل. يعني لو إنسان قال: والله أنا ما لم أكل، إن قدر الله أني أشبع فأنا شبع، هل هذا من العقل؟ ما ليس من العقل. نقول: قدر الله عليك الجوع، إن لم تأكل فادفعه بقدر الأكل، فإن الله قد قدر أن تأكل وأمرك أن تأكل حتى لا تلقي بنفسك إلى التهلكة، فادفع قدر الجوع بقدر الأكل، وقدر العطش بقدر الشرب. وبغير هذا تفسد، يعني من غير هذا الطريق تفسد حياة الناس وتفسد أديانهم. ولذلك قال الشيخ رحمه الله، الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، معلقا على كلام عبد القادر الجيلاني قال والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله. نعم هو الذي أمر الله به ورسوله أن ندفع أقدار الله جل وعلا بأقداره وأن لا نستسلم للقدر ونحتج به على ترك الشريعة ونحتج به على ترك مصالح الدنيا، فإن هذا يتضمن فساد المعاش والمعاد. الاحتجاج بالقدر والاستسلام له يتضمن فساد المعاش والمعاد. الكلام واضح؟ أمسكوا أي لا تخوضوا في طلب القدر والبحث فيه الذي سيأتي إن شاء الله تعالى في الطحاوية، وليس المقصود والجدال في القدر كيف يقدر كذا ويأمر بكذا، وليس المقصود الامساك الذي أشار إليه الشيخ هنا في قدر في قوله والقدر إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا أي استسلموا وقالوا ما نفعل شيء، فإن هذا موت. نعم إيه طبعا يدفع بقدر كوني، قدر العطش يدفع بإيش؟ بالشرب، بقدر الشرب. نعم. واذكر كلام الفاروق عمر لما قال أتفر من قدر الله، قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، ما نخرج نحن عن قدر الله، لكن الله جل وعلا هدانا النجدين، أمرنا بتحصيل المصالح ودفع المفاسد، فندفع أقدار المفاسد بأقدار المصالح. نعم. لكن كثير من الرجال غلطوا فيه، فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب. يقول هذا في النسخة الموجودة بين أيدينا عند قوله أمسكوا، قال المحقق وهو الصواب، إذ ينبغي عدم الاستسهال في مسائل القدر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا، لا هذا ليس صحيح. الصواب أن الحديث خلاف مراد الجيلاني، فالجيلاني يشير إلى قوم إذا ذكر القدر إذا وصلوا إلى القدر يعني حصل القدر أمسكوا فلم يفعلوا شيئا واستسلموا له، فالإمساك هنا بمعنى الاستسلام. أما الإمساك المأمور به في الحديث هو عدم الخوض في القدر، عدم الخوض في القدر، فإن القدر قدر الله في خلقه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في العقيدة الطحاوية. طويل ولا قصير؟ طويل ما عندنا وقت، أجل أقرأه؟ الحمد لله أجل يكفي، مسألة دفع القدر بالقدر خلاص كفي، هذا هو. أنتم فاهمين الكلام ولا نقرأ كلام شيخ الإسلام؟ الحمد لله، وعندكم النسخة موجودة بين أيديكم أقرأها. لا إله إلا الله. نعم. لكن كثير من الرجال غلطوا فيه، فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر، ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته، فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة. يعني يستسلمون للقدر، فإذا رأوا المعاصي قالوا لا تنكر لأن هذا مراد الله جل وعلا، حتى قال شاعرهم أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعته، كل ما يصدر عنه طاعة. ليش؟ لأن الله قدره عليه، أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعته، أعوذ بالله. هذا ولا نبي، لكن هؤلاء أعمى الله بصائرهم، فظنوا أنهم متعبدون بالاستسلام للقدر، وإنما الله جل وعلا تعبدنا بالشرع لا بالقدر، نؤمن بالقدر ونتعبد لله عز وجل بالشرع، لا نستسلم للقدر ونقول القدر حجة ونترك العمل، فإن هذا فساد الدين والدنيا. نعم. وهذا طريق الصوفية، هذا الذي ذكره هو طريق جماعات كثيرة من أهل التصوف، وهم في الحقيقة مشابهون لأهل الشرك، ولذلك قال الشيخ رحمه الله فيضاهئون المشركين أي يشابهونهم. نعم. فيضاهئون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. فهؤلاء احتجوا بالقدر على الشرك، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. إذن ما يدعو إليه الأنبياء ليس بصحيح، لأن الأنبياء يطالبونهم ويدعونهم إلى أي شيء؟ إلى عبادة الله. فيقول هؤلاء للأنبياء لو شاء الله ما أشركنا، فلما شاء الله الشرك منا كان ذلك دليلا على أننا على حق وصواب، وهذا كذب وضلال. وأيضا إذا قيل لهم أطعموا وأنفقوا في سبيل الله قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، فجعلوا القدر حجة للامتناع عن أي شيء؟ عن الطاعة والإنفاق في سبيل الله. وكذلك قوله تعالى لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فاحتجوا بمشيئة الله على صحة ما هم عليه من الشرك والكفر به سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله ولو هدوا. طيب جاوبنا الأسئلة، خلنا نقرأ شوي، رسالة طويلة. ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا. على موجبه. ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. نعم، فالقدر يحتج به في المصائب لا في المعائب، هذه قاعدة. القدر يحتج به في المصائب، يعني إذا نزلت بك مصيبة تقول هذا قضاء الله وقدره. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير، استعن بالله ولا تعجز. فإذا أصابك إيش شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قدر الله خبر مبتدأ محذوف، هذا قدر الله، أو قدر الله وما شاء فعل، كلاهما صحيح. وهذا فيه الاستسلام للقدر والرضا به عند حلول المصائب، مالك إلا أن ترضى وتسلم. لكن لا يعني هذا أنك لا تطلب تخفيف المصيبة، فإن الله جل وعلا أمرنا بالدعاء وقال لا يرد القضاء إلا الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فندفع أقدار الله المؤلمة بالدعاء ونصبر على ما أصابنا منها ونرضى ولا نتسخط ونضجر من قضاء الله وقدره، هذا ما أمرنا به في القدر. يقول الشيخ رحمه الله ولو هدوا، يعني لو هدوا إلى الصراط المستقيم لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه، يعني مقتضاه ما يترتب عليه من المصائب والمكاره، موجبه في أي شيء؟ في المصائب التي تصيبنا، لا في ترك الطاعات، لا في التهوين في ارتكاب المعاصي والسيئات، في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف. مع أنه إذا كنا نملك أن ندفع هذه الأقدار في أقدار أخرى فإننا مأمورون بدفع الأقدار المكروهة في الأقدار المحبوبة. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ثم نقل التفسير عن بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وفي الصحيحين يعني نقف على هذا والله تعالى أعلم. جاء الوقت الآن. طيب في سؤال القدر يحتج به في المصائب، على المصائب لا على المعائب، يعني إذا صارت مصيبة فاحتج بالقدر لا بأس، لكن إذا تركت واجب وارتكبت محرم فلا تقول هذا قدر الله. لا إله إلا الله.